إذا كان الطفل غير مكلف، فأنت يا أيها الأب مكلف والأم مكلفة. ماذا يرى أطفالكما من المقاطع في الجوالات، في الأجهزة الكفية واللوحية؟ ماذا يرون؟ الآن نشتري الآيباد للولد بكل سهولة. طيب، هذه المقاطع التي يرونها ماذا يوجد فيها؟ ما هو المحتوى والمضمون؟ الآن في هيئات عالمية في بعض الدول يوجد لجان أو جهات مختصة بقضية إنتاج الأشياء للأطفال، لكن في جهات عالمية أيضا تنتج للأطفال على مستوى العالم. نعم. أفلاما للأطفال بعضها تروج الإلحاد، مقاطع أو أفلام الأنيميشن ذات جاذبية عالية جدا، الأنيميشن بالألوان ثلاثية الأبعاد، بالألوان، بعنصر الجذب والتشويق، بعنصر السرعة في الحركة. ولذلك نجد فيها يعني في بعضها أشياء خطيرة جدا. فيلم كرتون يعرض على قناة من القنوات يروج نظرية داروين، وأن هناك خلية هبطت من السماء واستقرت في البحر ثم تقسمت وصارت كائنا حيا، ثم زواحف، ثم حيوان، ثم قرد، ثم إنسان قديم، ثم إنسان جديد. إلحاد يعني. الله أكبر. يعني معناها وين قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ والله عز وجل خلق أول ما خلقه إنسانا، لا خلقه قردا ولا أميبا ولا أركيوبيتريكس ولا أي نوع من أنواع التحولات التي يتكلمون عنها. هذه الأفلام والمسلسلات تروج لأمور كثيرة مخالفة للعقيدة، قضية الطاقة واليانغ واليان والكلي وإلى آخره، قضية مثلا السفر عبر الزمن. أفلام كرتون فيها يعني فيها هذه الفكرة، اللي معناه أنه الحياة لا تنتهي، أنت ممكن تروح للماضي للماضي للماضي والمستقبل المستقبل المستقبل، إذا الحياة لا تنتهي ويتصرف بأي تصرف. ما سمعنا عن فيلم كرتون فيه إلحاد في أسماء الله مضادة له، 99 اسم جبار ومحي وضار ومدري إيش ومعي. كن يعني الأفلام هذه، وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في أفلام مثلا تمجد قضية بوذا، تمجد الأصنام، الطفل فيها يتحمس مع الكاهن ومع الصنم ويتوسلون للأصنام لمساعدتهم، تكريس هذه في نفس الطفل. مثلا العفريت الذي يحقق الأمنيات مثلا. نعم. أفلام تروج لمبادئ مخالفة العقيدة مثل السحر، هاري بوتر على سبيل المثال، وتحبيب السحر للأطفال وتحبيب السحرة للأطفال، وأن الساحر فيه ساحر خير وساحر شرير وساحر، كل السحر حرام، السحر حرام. في أفلام تروج للعنف، ارتكاب الجرائم. نعم. العنف يحتل 42% من شخصيات سلاحف النينجا، و40% من توم وجيري، و24% من جراند دايزر. فتنوع أشكال العنف الذي مارسته الشخصيات الكرتونية بين 35% مشاجرات، 33% مقالب، 14% معارك، 5% تعذيب، 5% تهديد. الذكور يميلون لتقليد ما يشاهدونه بنسبة 81%، الإناث بنسبة 35%. الدراسات أظهرت أن برامج الأطفال تظهر مشاهد العنف من 50 إلى 60 مرة أكثر من أفلام الكبار. لا يخلو فيلم تركيز أكبر. أيوة. لا يخلو فيلم كرتوني من 80 مشهد عنف في الساعة. وفي إحصائية عن الأفلام التي تعرض على الأطفال وجد أن 30% منها يتناول موضوعات جنسية بشكل مباشر أو غير مباشر. 27% يدور حول العنف والجريمة والمعارك والقتال الضاري. 15% يدل على الحب بمعناه الشهواني. بل إن عدد من المقاطع التي تعرض الأطفال فيها موجودة في المدارس الأجنبية تدريبات على الهوت دانس، الرقص الجنسي، بكل يعني إيحاءاته وحركاته والتصاقات الأجساد، طفل وطفلة.